ليذود الإنسان أو ليذودها المرء منا عن نفسه بسلاح يحسب به أنه قادر على درئها وردها، ولا يكون أيضا بالتطلع إليها من قريب أو من بعيد وكأنه يقول لها أو لبعضها أقبلي إلي قبل أن أقبل إليك، ولا تكون كذلك أيضا بالخوض فيها على غير بينة وهدى. درء هذه الفتن لا يكون بشيء من مثل هذا أو ما يماثله ويشابهه ويحاكيه، إنما المخرج من هذه الفتن وهذه الأحداث ينبغي أن يكون على وفق ما نحن عليه وقد ألزمنا أنفسنا منهج الكتاب والسنة، أن نكون ملزمين أنفسنا كما نلزم أنفسنا بأدب الطعام والشراب وبأحكام الصلاة والحج والزكاة والصيام ومعرفة الحلال والحرام وكيف يكون كسب أحدنا أو أحدنا صافيا خالصا يجتنب به صريح الحرام والشبهات، كذلك أيضا من باب أولى حتى يسلم لنا ذلك كله ونكون على بصيرة من أمرنا أن نتعلم كيف ننجو من هذه الفتن وبخاصة إذا خالطتنا وفرضت نفسها علينا وأصبحت تأوي إلينا في بيوتنا وتمشي معنا في طرقاتنا وتجلس معنا في مساجدنا وتتحرك معنا أينما توجهنا، عندئذ يصبح لزاما على كل واحد منا أن يتعرف كيف يدرأ هذه الفتن عنه إن لم يكن قد لامسته من قريب أو من بعيد أو أنها لا زال يفصل بينه وبينها مسافة زمنية أو مكانية يمكن أن يحتاط لنفسه أو يأخذ الحيطة لنفسه فيعرف كيف ينجو من شررها وشرها. وهنا أذكركم بحديث حذيفة رضي الله عنه الذي جاء في صحيح البخاري عندما قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، والحديث معروف لديكم ولكن أردت أن أبين أن كثيرا من الناس أصبح الخير عندهم شرا والشر خيرا، حتى أصبحنا نسمع أو نقرأ من آثار هذه الفتن التي لم يعد يتبين الإنسان فيها مع الجاهلين ما يمكن أن يتبينه مع المتقين ومع أهل العلم وطلابه، أصبحنا نسمع أشياء غريبة عجيبة، أن يكون هناك مثلا دعوة لاستنصار أو لاستنزال النصر أو استسقاء النصر وأن تحيا ليلة من الليالي في مكان كذا أو في مسجد كذا وأن يكون ضيف الاعتكاف في هذه الليلة فلان من الناس أو فلانا من الناس. هذا بعض ما أنتجته هذه الفتن أو هذه المحن، ولو أن أهل العلم هم الذين استفتوا أو أخذ رأيهم أو استشيروا في هذه الأمور التي تحدث وتجري على ساحتنا وفي أرضنا وتكاد شررها أو شرورها تتخطفنا من قريب أو من بعيد، لنجا منا الكثير الكثير، ولكن النجاة التي نريدها ما يكاد قد أصاب منها حظا يسيرا أو وافرا إلا عدد قليل حتى من الذين يلزمون أنفسهم أو يقولون عن أنفسهم بأنهم أهل منهج الكتاب والسنة. ولا يخفى على ذي بصيرة عاقل أنه لا يتأهل لبيان مداخل هذه الفتن ومخارجها وبيان مواطن الشدة والضعف فيها إلا قليل من الناس. ليس كل أحد أو ليس كل واحد يمكنه أن يقول في هذه الفتنة قولا فصلا إلا إن هو قد أحاط بشيء كثير جدا من كلام نبينا عليه الصلاة والسلام، يتبين به كيف يمكنه أن يعرف مداخلها ومخارجها ليجتنب أن يصل إلى وسط الطريق فيها فلا يستطيع أن يرجع إلى مدخل من مداخلها أو أن يصل إلى مخرج من مخارجها. ومن هنا أصبحنا نرى ونسمع كثيرا من الناس يتكلمون كلاما لا أصل له في دين الله، وينقلون من الكتب ما هب ودب، ويتحدثون عن أباطيل الكلام كما يتحدثون عن حقائق الإسلام، ويسوون بين هذه وتلك. فهذه والله العظيم طامة من الطامات التي ينبغي أن نحذرها وأن نحذر الناس منها. كثر العلماء وكثر الدعاة وكثر المحرضون وكثر المشجعون، وأصبحت ترى في كل ناد وواد جمهرة من الناس يقول فيهم واحد منهم افعلوا فيفعلون، اتركوا فيتركون، حتى إذا جاء العاقل من أهل البصر وحذق الأمر ومعرفة مسائل العلم وتوخي الحق من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجد لنفسه شيئا كالصمت أن يلوذ به أو أن يتمسك بأهدابه. الله أكبر الله أكبر. ولا أحب هنا أن أطيل عليكم في هذه المقدمة، وقد أكرمني شيخنا جزاه الله خيرا أن أتحدث إليكم بمثل هذه المقدمة بين يدي ما ستسمعونه من شيخنا جزاه الله خيرا من العلم النفيس والمسائل المحكمة التي يتبصر الإنسان فينا بها أين يجب أن يكون وكيف يجب أن يكون مما آتاه الله عز وجل من علم الكتاب والسنة وبما فتح الله عليه. ولو أن واحدا مثل الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في غير قومه في هذا البلد أو في سواه كان في بلد من البلاد التي تعرف حق العلماء لحج إليه الناس من كل أقطار الدنيا، ولكن هو بيننا ومقيم بين أظهرنا والناس يتحدثون عن علمه وكتبه وتحقيقاته ومروياته وتخريجاته ومسائله المستنبطة التي ربما جاء فيها بالكثير ممن لم يسبقه فيها أحد من العلماء، ومع ذلك نظن على أنفسنا أن نجلس إليه أو أن يأتي الناس إليه في هذا البلد هذه الجماهير الغفيرة التي تأم الساحات والمساجد لتسمع كلاما هائجا لا يكاد الكلام أو لا يكاد لا يكاد المرء يمسك من نفع فيه إلا على أقل القليل وأيسر اليسير. بعد هذا لا يسعني إلا نقول جزى الله عنا شيخنا وبارك الله عليه وفيه وأمد في عمره ونفع به الأمة الإسلامية وجزاه عما قدم لها خير الجزاء. وليسمح لشيخي الآن أن نعود إلى المجلس بعد أن نصلي العصر إن شاء الله. والسلام عليكم. نسمع هذه الأيام كلمة الجهاد تتردد على ألسنة الكثيرين، سواء كانوا قادة أم كانوا من عامة الناس. ولا شك أن الجهاد هو رأس سنام الإسلام، وهو الطريق الذي يمهد لعقائد الإسلام وشرائعه وأحكامه أن تسود في الأرض. وهذا أمر لا يخفى على أحد في الناس، قديما وحديثا، مسلما كان أم غير مسلم. ولكن لا شك أن الأمر مع كونه ظاهرا في غايته وفي حقيقته، إلا أنه يغيب عن كثير من الناس الشروط التي يجب توفرها حتى يكون هذا الجهاد هو الطريقة التي يسلكها المسلم أو جماعة المسلمين لإعلاء كلمة الله في الأرض. كثير من هذه الأسئلة التي بين أيدينا تتناول هذا الموضوع. وأول سؤال نطرحه على شيخنا هو من أحد الإخوان: ما شروط الراية التي ترفع ويكون من واجب المسلمين نصرها؟ وذلك حتى لا نقع في نص الحديث أو في المحذور الذي ذكره الحديث: من قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبية أو يدعو إلى عصبية فقتل فقتلته جاهلية. توضح لنا هذه المسألة علما يا إخوان. أقول سلفا، يعني أرجو أن تنصتوا إلى إجابة شيخنا، لأن كثيرا من الأسئلة التي وردتنا معظمها أو جلها تدور حول هذا المعنى. ولذلك الذي أرجوه أن تلتفتوا إلى الإجابة المستفيضة، لعل الجواب على هذا السؤال وحده يغني عن أسئلة كثيرة جدا تقدم بها الإخوان إلينا، وبارك الله فيكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فيجب على المسلمين جميعا أن يعلموا أن الجهاد قسمان: جهاد دفع لاعتداء الكافر، وجهاد نقل الدعوة إلى بلاد الكفر. الجهاد الأول لا يرد عليه مطلقا الحديث السابق، لأنه في هذه الحالة، أي حالة يغزو الكافر بلدا من بلاد المسلمين، فيجب على المسلمين جميعا أن ينفروا كافة وأن لا يفكروا في أي شيء، في أي شرط مما ينبغي أن يتوفر في الجهاد الذي هو جهاد لنقل الدعوة إلى بلاد الكفر والضلال. فرفع الراية الإسلامية التي دائما ندندن حولها ونؤيدها كل التأييد، إنما هو حينما يريد المسلمون أن يهيئوا أنفسهم وأن يقيموا دولتهم، فذلك لا ينبغي أن يكون إلا تحت راية إسلامية، وأن لا يجاهدوا ذاك الجهاد إلا تحتها. أما في الحالة الأولى، حالة يغزو الكافر بلدا من بلد المسلمين، ففي هذه الحالة لا نفكر في تحقق ذلك الشرط أو سواه، وإنما على المسلمين أن ينفروا كافة لدفع الخطر الأكبر، ألا وهو هجوم الكفار على بلاد الإسلام. ولذلك فالناس اليوم تفكيرهم ضيق جدا حينما يفكرون بشرط رفع الراية الإسلامية لدفع مثلا اعتداء هؤلاء الكفار الذين اجتمعوا من كل جانب وصوب للاعتداء على بلاد المسلمين وهي العراق. فهنا يجب على الدول الإسلامية أن ينصروا الشعب المعتدى عليه من الكفار، وأن لا يفكروا أن هذا الشعب هل دولته ترفع راية الإسلام أم لا، لأننا في هذه الحالة نريد أن ننقذ الشعب المسلم من سيطرة ذاك الكافر أو أولئك الكفار. فهنا يجب على المسلمين جميعا أن ينفروا كافة. والحقيقة أن من آثار هذه الفتنة التي ألمت بالمسلمين في هذا العصر والتي لا نعلم لها مثيلا في التاريخ الإسلامي كله، إن من آثار هذه الفتنة أن المسلمين يختلط عليهم الحق بالباطل، ويختلط عليهم الواجب بما لا يجب بل بما لا يجوز. سبب هذا يعود إلى أمرين اثنين. الأمر الأول يتعلق بعامة المسلمين، وذلك أنهم بعيدون كل البعد عن التفقه في الدين. والسبب الآخر يتعلق ليس بعامة المسلمين بل بخاصتهم. أولئك الخاصة المفروض أنهم يدرسون ما حل بالمسلمين من الفتن على ضوء ما جاء في الكتاب والسنن، وذلك هو الذي يساعدهم أن يتعرفوا على الحكم الشرعي فيما نزل في المسلمين. ولا بأس من أن نذكركم بحديث وحكم شرعي. أما الحديث فهو قوله عليه الصلاة والسلام: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، هذا ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ قال: أن تمنعه عن الظلم فذاك نصرك إياه. فمناصرة المسلمين بعضهم لبعض على هذا التفصيل المذكور في هذا الحديث الصحيح هو مع الأسف من الأمور التي أصبحت في العالم الإسلامي نسيا منسيا، وغلبت عليهم في كثير من الأحيان العصبية القبلية أو البلدية، وهذا ما أصاب كثير من المسلمين حينما وقعت الفتنة الأولى وهي اعتداء العراق على الكويت. فقد انقسم المسلمون على أنفسهم إلى فريقين، فريق يحسن هذا الاعتداء وهو اعتداء ظاهر، وفريق يستنكره. وقد كنا ولا نزال مع هذا الفريق المستنكر، لأنه يخالف نصوصا من الشرع واضحة بينة، ومنها الآية الكريمة التي لا تخفى على أحد، ألا وهي قوله تبارك وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. كان الواجب على الدول الإسلامية، وكان ينبغي أن نقول كان الواجب على الدولة المسلمة، لكن مع الأسف لم يكن، وعسى أن يكون قريبا الدولة المسلمة، وإنما هناك دول إسلامية شعوبها مسلمة، أما حكوماتها فقد تكون في واد والشعوب في واد آخر، ولكن ذلك لا يخرج هذه الشعوب المسلمة من دائرة الإسلام، فهي شعوب إسلامية. أقول كان الواجب على الدولة المسلمة أن تطبق نص هذه الآية الكريمة: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا إلى آخره، لكن لم يكن هناك إلا دول، ودول مسلمة أكثر أحكامها أو على الأقل كثير من أحكامها مخالفة للإسلام، فكان أمرا طبيعيا جدا أن لا يتمكن أو أن لا يقوم دولة من هذه الدول لتطبيق الآية السابقة: فأصلحوا بينهما، فإن لم يتحقق الصلح فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. لم يقم ولا دولة مسلمة بتطبيق هذه الآية الكريمة، ذلك لأنه لم يكن هناك دولة قد قامت بأحكام الإسلام كليا، ومنها قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. بعد الفتنة الثانية، ألا وهي إحلال أكبر دولة كافرة وطاغية، إحلالها في الديار الإسلامية العربية التي لم يسبق في التاريخ الإسلامي أن وطأتها مثل هذه الأقدام. فاستعانت الدولة السعودية بالدولة الأمريكية، وأحلوهم باختيارهم كما يزعمون، وليس لنا إلا أن نتمسك بما ينطقون، أحلوهم ديارهم برضاهم بل وبطلب منهم. كانت هذه هي الفتنة الثانية، وادعوا بأن هذه الاستعانة كانت للضرورة لدفع ما قد يقع من اعتداء ثان من المعتدي الأول على الدولة الكويتية، فتحفظا لمنع مثل هذا الاعتداء الثاني وقعت الدولة السعودية فيما هو أخطر مما كانوا يتوهمون أنه سيقع، وهو إدخالهم للأمريكان والبريطان في بلاد الإسلام دون أن تراق من هؤلاء الكفار قطرة دم، ودون أن يدفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون كما هو المفروض بالنسبة للدولة المسلمة التي تحكم بما أنزل الله أن تفرض الجزية على الكفار أعداء الإسلام والمسلمين. لكن مع الأسف الشديد كان الأمر على العكس من ذلك، فقد دفع السعوديون بدل أن يأخذوا، دفعوا الملايين للملايين كما تسمعون وتعلمون لإمداد هؤلاء الكفار في سبيل ماذا؟ في سبيل مقاتلة المسلمين في بلاد العراق. وكانت قديما كما تعلمون دار الخلافة العباسية، واستمر الإسلام هناك يعمل عمله قرونا طويلة. فكنا نقول من قبل لا يجوز مناصرة العراق لأنها اعتدت على الكويت، ولكن صدق الله العظيم حينما قال في هؤلاء الكفار المجرمين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، حيث أنهم استطاعوا أن يجمعوا حولهم كثيرا من الدول الكافرة. ولا غرابة في ذلك، فقديما قيل إن الطيور على أشكالها تقع، ولكن الغرابة كل الغرابة أنهم استطاعوا بمكرهم المشار إليه أن يضموا إليهم كثيرا من الدول الإسلامية. ماذا كانت العلة التي ركنوا إليها واستطاعوا أن يقنعوا تلك الدول الإسلامية أو الحكومات الإسلامية، استطاعوا أن يقنعوها بأن ينضموا إليهم في سبيل مقاتلة العراق؟ زعموا أن المقصود من هذا الجمع الخطير هو إعادة العراق إلى حدودها وتسليم الكويت إلى أهلها. كنا نظن أن هذه الدعوة هي دعوة صادقة، وأنها لو تحققت لا تمنينا ذلك، ولكن لا أن يكون من دول الكفر وإنما أن يكون من المسلمين أنفسهم تحقيقا منهم للآية السابقة، فأصلحوا بينهما الخطاب لا شك كما لا ريب فيه، إنما هو للمسلمين. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، لكن مع الأسف الذين تولوا فيما دعوا وليس فيما فعلوا بعده، الذين حاولوا إعادة البلاد الكويتية لأصحابها وإرجاع المعتدي إلى أرضه هم هؤلاء الكفار والذين انضموا إليهم من الحكومات الإسلامية. فماذا كان نتيجة هذا المكر؟ ظهر ذلك وتبين لكل ذي عينين، ولو كان هاتان العينان لا بصيرة لهما، أعني بذلك حتى الكفار، تبين لهم أن هذا التكتل وهذا التجمع لم يكن حقيقة لإخراج العراق من الكويت، إنما لتحطيم العراق. وهذا أمر لا يحتاج إلى شرح، لأن الإذاعات والجرائد والمجلات وكل وسائل الإعلام قد أجمعت على هذه الحقيقة حتى الكفار أنفسهم. في هذه الحالة الآن نقول يجب على من بقي من الدول الإسلامية لم يتورطوا أن ينضموا إلى من يسمونهم بالحلفاء، وجب على هذه الدول الإسلامية الباقية على الحياد أن يقاتلوا الكفار الذين يحاربون الآن العراقيين، فعلى هذه الدول ولا أقول أفراد، على هذه الدول لا أقول أفراد لوحدهم، وإنما على الدول بجيوشها النظامية المتمرنة والمتمرسة على القتال في الآلات الحديثة المناسبة لمثل هذا الغزو، على هؤلاء الدول أن يبادروا إلى الانضمام إلى العراق لمقاتلة الكفار الذين تبينت نيتهم أنها تحطيم الشعب العراقي والقضاء عليه. هذا الحكم الذي انتهيت إليه الآن يتعلق بتلك المسألة الفقهية التي أشرت إليها في مطلع كلمتي هذه حين قلت سأتحدث إليكم بحديث ومسألة فقهية. الحديث: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. الآن العراق مظلوم، كان من قبل ظالما للكويتيين، أما الآن صار مظلوما من دول الكفر، ما أدري عددها 20 وأكثر، وانضم إليهم بعض الدول الإسلامية، فالعراق اليوم مظلوم ويجب مناصرته. وحينما أقول هذا الكلام فلا ينبغي أن يتبادر إلى ذهن أحد السامعين له أننا نعني مناصرة حزب البعث أو مناصرة شخص بعينه، لا، هذا لا يجوز إسلاميا، وإنما يجب أن نناصر الشعب العراقي وأن ندفع عنهم هذه الدول التي استعملت كل وسائل التدمير وصبتها على العراق، والجيش العراقي لا يزال في الكويت. لو أنهم كانوا صادقين فيما أشاعوا في أول الأمر ورجع العراق إلى حدوده وعادت الدولة إلى الدولة الكويتية إلى أصحابها لانتهت المشكلة، ولكن مع الأسف الشديد لقد استغلت هذه الدعوة الكافرة بأنهم يريدون مناصرة الشعب الكويتي على العراق، تبين أن قصدهم هو تحطيم الشعب العراقي، لذلك يجب مناصرتهم على أعدائهم المهاجمين لهم. أما المسألة الفقهية فهي تلفت النظر أن المسلم يجب أن يكون واقعيا وأن لا يكون تفكيره جامدا، مثله كمثل بعض الأمور الفقهية. الخمر حينما يكون خمرا فنحن ننهى عنه لأن الشارع حرمه في آياته وفي أحاديث نبيه، ولكن الخمر هذه لو أنها تحولت وتخللت صارت خلا، لا يجوز للمسلم أن يظل عند قوله السابق أن هذا الشراب حرام شربه، ذلك لأنه تطور وصار شيئا آخر غير الحقيقة السابقة، كان خمرا فصار خلا، كان محرما فصار حلالا. وعلى ذلك فقيسوا من عند أنفسكم مسائل كثيرة وكثيرة جدا، من أشهرها أن الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام: طاهر مطهر وطاهر ونجس، ولكن قد يعرض لهذه الأنواع ما يخرجها عن حكمها. مثلا الماء المطهر وهو بواقعه طاهر قد يخرج عن كونه مطهرا ويظل طاهرا، ثم في بعض الأحيان قد يخرج عن كونه طاهرا فيصبح نجسا. هذا الماء الذي تنجس قد يتطور ويتحول بما يكثر عليه من الماء، أي للمكاثرة بالماء الطاهر، فينقلب إلى طاهر بعد أن كان نجسا. وهكذا يجب على الفقيه المسلم أن يعطي لكل حكم حكمه، وأن لا يظل عند الحكم الأول وقد دخل فيه ما يقتضي أن يتغير. قلت في جملة ما قلت آنفا أنه يجب على الدول الإسلامية أن يناصر الشعب العراقي، وتحفظت وقلت وليس على الأفراد. أعني بذلك أن حماس الأفراد الذين شاهدناه في أول فتنة وبخاصة الآن، هؤلاء لا ينبغي أن يفكروا بمناصرة العراق فرديا، وإنما عليهم أن يحملوا دولهم على أن يكونوا معهم في مناصرة العراق على أعدائهم الذين سموا بالحلفاء. والسبب في ذلك يعود إلى أمرين اثنين. الأمر الأول شرعي، والأمر الثاني الواقع هو الذي يفرضه. أما الشرع فنحن نعلم من السنة الصحيحة أن المسلمين الذين كانوا يقاتلون الكفار في العهود الأولى حتى في العصر النبوي كانت كل قبيلة تقاتل أفرادها مع قبيلتها، فالمهاجرون مع المهاجرين والأنصار مع الأنصار، تجمعهم دائرة الإسلام. فلماذا كان هذا؟ لأن لكل قبيلة عاداتها وتقاليدها التي لا تختلف مع الإسلام، فالتفاهم واللغة ونحو ذلك كل هذا مما يتعلق بالتنظيم للجهاد الإسلامي. فإذا ذهبت دولة ما بشعبها للجهاد فتكون لهم رايتهم الخاصة بهم، وأفراد شعبهم يفهمون أساليبهم ويفهمون لغتهم ونحو ذلك. هذا هو السبب الأول وهو الشرعي. أما الأمر الواقع الذي يقتضيه الواقع فالأفراد حينما يذهبون إلى هناك فسينضمون إلى نظام أولا لا عهد لهم به ولا معرفة منهم به، وثانيا قد يحول بينهم وبين القيام بكثير من الواجبات العينية الفردية، لأنهم ما اعتاد ذلك النظام أن يعيش في نظام الإسلام الذي يلزم المسلمين أن يحافظوا على شريعة الإسلام وعلى أحكام الدين ولو في ساعة العسرة ولو في ساعة الحرب. من ذلك مثلا لعلكم جميعا تعلمون من كتب الفقه ومن كتب الحديث صلاة تسمى بصلاة الخوف. صلاة الخوف هذه لها نوعية خاصة ولها صفة خاصة، وما أظن أن إلا أن أكثر أفراد المسلمين لا يعرفون حقيقة هذه الصلاة التي تسمى بصلاة الخوف. وفي ظني أن هؤلاء الأفراد إذا ما ذهبوا للقتال لتحقيق هذه المناصرة وهو الآن فرض عين على كل من يستطيع أن يحمل السلاح ويستطيع أن يدافع، فرض عين على كل من يستطيع أن يحمل السلاح ويستطيع أن يدافع عن تلك البلاد الإسلامية. هؤلاء الذين قد يذهبون بهذه النية إذا لم يكن هناك دولة تنظم شؤونهم فسيضيعون من الواجبات أكثر من تحقيق هذا الواجب الذي ذهبوا إليه. بمعنى قال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ومن ذلك أن صلاة الخوف لا تسقط فرضية المحافظة على الوقت حتى في صلاة الخوف، حتى في الحرب في القتال. وفي ظني إذا كان هؤلاء الأفراد من المسلمين لا يجمعهم نظام إسلامي يحكمهم وينظم شؤونهم، ستكون خسارة هؤلاء الأفراد فيما إذا ذهبوا هناك لتحقيق فرض أن يضيعوا مقابله فروضا كثيرة وكثيرة جدا. ولعله مما يقرب إليكم هذه الصورة التي لا ينبغي أن تكون واقعة أن كثيرا ممن يذهبون إلى الحج لأداء فريضة الحج، فريضة الإسلام، ما حج مطلقا، فهو يريد أن يؤدي هذا الفرض العيني، وإذا به بسبب جهله وعدم معرفته بوجوب المحافظة على أداء كل صلاة في وقتها، فهو يضيع كثيرا من الصلوات في سبيل تحقيق هذا الواجب ألا وهو الحج إلى بيت الله الحرام. إذا كان المسلم يريد أن يؤدي ركنا كهذا الركن الحج ولكن يضيع في سبيل ذلك أركانا، فهذا خير له أن يبقى في داره في بلده محافظا على صلواته يؤدي كل صلاة منها في وقتها، هذا خير له من أن يؤدي صلوات عديدة في سبيل أداء ركن من أركان الإسلام ألا وهو الحج إلى بيت الله الحرام. لذلك ولا ريثما يتوفر للشعب العراقي من يناصر هذا الشعب من الحكومات الإسلامية، فعليكم أنتم الآن أن تجاهدوا أنفسكم ولا أن تستسلموا لعواطفكم، وأن يذهب كل منكم لا يلوي على شيء سوى يريد أن يجاهد هناك، وهو إذا وصل هناك ضاع وانمع وأضاع كثيرا من الأحكام الشرعية كما ألمحنا إلى ذلك آنفة. فعلينا والحالة هذه أن نعنى بجهاد النفس الذي هو في الحقيقة لا يكون المسلم مجاهدا في سبيل الله إلا إذا جاهد هواه، وعليه أن يمرن نفسه على مجاهدة هواه وهو في عقر داره، كما قال عليه الصلاة والسلام المؤمن من جاهد هواه لله. ولينظر كل فرد منا هاهنا فسيجد نفسه مقصرا بالقيام بكثير من الواجبات العينية، ولذلك فليتدارك أمره ويحسن توبته وأوبته إلى الله عز وجل ليحقق نوع من الجهاد، لعله بعد ذلك إذا جاء وقت الجهاد في سبيل مناصرة العراق على أولئك الكفار حينئذ يتمكن من تمرن على الجهاد في عقل داره أن يجاهد في سبيل الله عز وجل خارج بلده. ويبقى شيء لابد منه، والحالة كما ذكرنا أن أذكر الحاضرين بقوله عليه الصلاة والسلام: إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم بدعائهم وإخلاصهم. فإذا كنا ضعفاء الآن لا نستطيع كأفراد أن نناصر شعب العراق، على الأقل أن ندعو لهم ونخلص لهم في الدعاء، وبخاصة في القنوت في الصلوات الخمس كما يفعل كثير من أئمة المساجد اليوم. ولكن المهم أن نخلص في الدعاء إلى الله عز وجل، لعل الله عز وجل يعيد هؤلاء الكفار مهزومين ويجعل الشعب العراقي منصورين كما نرجو ذلك من رب العالمين. جزاكم الله خيرا. يسأل السائل يقول: هذه الحرب الدائرة الآن وهذا الوضع الذي يعيشه المسلمون، أهو فتنة يجب على المسلم فيها أن يلزم بيته ويكف لسانه عن الكلام فيها، أم أنه يجب عليه أن يشارك في هذه الحروب أو هذه الحرب من جهة المسلمين ضد الكافرين من كلا الطرفين؟ نرجو توضيح الإجابة جزاكم الله خيرا. أظن هذا سبق الجواب عليه. نعم. ما في شيء جديد، وخلاصة ما سبق قد ذكرنا لكم في كلمات مضت وأشرت إلى بعضها من قبل. لما ثارت الفتنة كنا نذكركم بقول عليه السلام: كونوا أحلاس بيوتكم، لأن الفتنة كانت بين فتنة اعتدى مسلم على مسلم وفتنة أخرى جلبت الكفار إلى بلاد المسلمين، وكان يومئذ يخشى أن تقع الفتنة بين المسلمين أنفسهم. فكنا نقدم إليكم قوله عليه السلام في بعض أحاديث الفتنة: كونوا أحلاس بيوتكم، لأن كل من الطائفتين مخالف للشرع، الذي بغى على جاره والذي جلب الكفار إلى داره، فلا ينبغي أن نكون لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء. أما الآن وقد تطور الوضع الذي كان في أول الأمر، وتألب الكفار كلهم على المسلمين في العراق، هنا لا نقول كونوا أحلاس بيوتكم إلا في حالة الأفراد كما قلنا. أما إذا تقدمت دولة إسلامية لتعين العراقيين على أعدائهم، فحينئذ يجب أن نكون جميعا كل من يستطيع أن يجاهد معهم. فهذا كان خلاصة ما تكلمت آنفا، وهذا السؤال جوابه ما تقدم. وله تكلم الحقيقة السؤال أو السؤالين، اللي هو: إذا حدث القتال ومعلوم بأن الكفار من دهائهم ومكرهم أنهم لا يواجهون العراقيين في القتال، وإنما يقدمون بين أيديهم المسلمين، يقدمون المصريين والباكستانيين والقطريين وغيرهم وغيرهم من المقاتلين الذين يشتركون معهم في هذه المعركة، فلا شك أن المعركة ستبدأ بين الفريقين بمقتلة من المسلمين من هؤلاء وهؤلاء. فهل يعد القتلى من الطرفين أو من طرف واحد، وأي الطرفين من الشهداء؟ أولا، من هم الشهداء؟ فنحن نقول: علمهم عند الله، لأن الشهادة لا تنطوي تحت مجرد القتال، ولو قتال المسلم للكفار، وإنما تتحقق الشهادة بأن تكون النية للجهاد في سبيل الله، وليس في سبيل دفاع عن أرض إلا لتكون أرضا إسلامية يطبق فيها شرع الله تبارك وتعالى. فكما جاء في بعض الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن فيها رجل من الرواة ضعيف الحفظ وهو عبد الله ابن لهيع القاضي: لا تشرب يا غلام يدك اليسرى. الشاهد جاء في حديث في إسناده عبد الله بن لهيعة، المعنى جميل جدا، لكن ما نستطيع أن نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يرد من طريق ثقة حافظ ضابط. ما هو لفظ الحديث؟ رب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته. وهذا المعنى صحيح، يشهد له ما جاء في صحيح البخاري من قصة ذلك الرجل، أظن اسمه قزمان ولا إيه؟ قزمان. الاسم ليس في صحيح البخاري، أما القصة فهي في صحيح البخاري، أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قاتل قتالا شديدا حتى عجب الصحابة من شدة قتاله، فساروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليقول له فلان يقاتل كذا وكذا، فكان جوابه عليه السلام هو في النار. وهكذا القصة فيها شيء من الطول، وخلاصتها ثلاث مرات الصحابة يعودون إلى الرسول متعجبين من شدة قتاله واستبساله، وجواب الرسول لا يتغير هو في النار. وأخيرا رجل من أصحابه عزم على أن يكون لهذا المقاتل، ولا أكون الآن مجاهد، أن يكون صاحبه ليراقبه. كان عاقبة هذا المقاتل أن الجراحات كثرت عليه ولم يصبر عليها، فوضع رأس السيف على بطنه واتكى عليه حتى خرج من ظهره ومات. فسار الرجل الذي كان مصاحبا له إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليقول له: يا رسول الله، فلان الذي قلت فيه كذا وكذا فعل كذا وكذا. فقال عليه الصلاة والسلام: الله أكبر، صدق الله ورسوله، إن الله لينصر هذا الدين بالرجل الفاجر، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. إذن صدق قول ابن لهيعة فيما رواه: رب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته. ولذلك نحن لا نستطيع أن نقول لو رفعت راية الجهاد في سبيل الله وفي مقاتلة أعداء الله أن كل من وقع قتيلا فهو شهيد. نحن نتمنى ذلك ونصلي ونعامله معاملة الشهداء، لا نصلي عليه ولا نغسله ولا نكفنه وندفنه في ثيابه ودمائه، هذا حكمه دنيوي. أما في الآخرة فالله يعلم بنيته. هذا لو كان هناك مجتمع إسلامي وجهاد إسلامي، فكيف بنا اليوم وكثير من الناس لا يصلون ومع ذلك يزعمون بأنهم يريدون أن يجاهدوا؟ إذا عرفنا هذه الحقيقة فنحن لا نقول إن في صف الذين يقاتلون الكفار من مات فهو شهيد أو ليس بشهيد، كذلك من مات من المسلمين وهو يقاتل مع الكفار المسلمين أولى وأولى ألا نقول إنه شهيد، ولكننا نقول الذين المسلمون الذين يقاتلون مع الكفار اليوم العراقيين هؤلاء مخطئون أشد الخطأ، ثم الله أعلم بنياتهم، قد يكونوا مغرورين، قد يكون بعضهم مجتهدا اجتهادا خاطئا، أما الطرف الآخر الذي يدافع الآن عن بلاده المسلمة فهؤلاء على حق، كذلك نقول والله أعلم بنياتهم. ولذلك فلا ينبغي أن نتعمق بمثل هذا السؤال، هل كل من الفريقين شهداء؟ نحن نقول الفريق الذي الحق معه إذا كان يقصد الجهاد في سبيل الله فهو شهيد، أما إن كان لا يقصد ذلك فهو قتيل وليس بشهيد. ذكرتم في أثناء الكلام بأن بعض الذين يقاتلون ويقولون بأننا نقاتل في سبيل الله لا يصلون، فهنا يعرض سؤال وهو إذا كان هناك جهاد في سبيل الله تحت راية لا إله إلا الله وخرج المسلمون ملبين داعي الجهاد وكان منهم من لا يصلي وكان يحرص على نيل الشهادة وأراد بقتاله أو بجهاده إعلاء كلمة الله وكتب له أن يقتل في هذه المعركة وهو متوجه لإعلاء كلمة الله لكنه لا يصلي، فماذا يقال فيه؟ يقال فيه أن تارك الصلاة كما هو معلوم لدى الجميع، العلماء المسلمين ما بين مكفر له مخرج له عن الملة وما بين مفسق له يخشى أن يموت على غير الملة، فمثل هذا لا أتصوره يكون مجاهدا، لأنني لا أتصور إنسانا، مثال مادي واضح جدا، إنسانا لا إذا قيل له افعل ارفع هذا الوزن الخفيف يقول أنا أريد أن أرفع ما هو أثقل منه وفوق طاقة الإنسان العادي، هذا لا يصدق، هذا يقال له ارفع هذا الوزن الخفيف لنؤمن مقدما بأنك قد تستطيع أن ترفع الوزن الثقيل، فلا يمكننا أن نتصور مسلما عاش ما شاء الله دهرا طويلا أو قصيرا، أقل شيء أدركت الصلوات الخمس وهو في أرض المعركة ثم هو لا يصلي، كيف يكون هذا مجاهدا في سبيل الله وهو لا يجاهد هواه في طاعة الله فيما هو أهون على النفس الأمارة بالسوء من أن يضع كما يقال في بعض البلاد دمه في كفه على كفه. ولذلك فأنا لا أتصور من كان ظاهرا في تركه للصلاة أن يكون مجاهدا حقا في سبيل الله، ضدان لا يجتمعان أبدا. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يغفر للمجاهد كل ذنب إلا الدين، والدين له أحكام في بعض الأحوال يؤديها ربنا عنه، فكيف يكون حال هذا الذي يترك الصلاة والله عز وجل قد ألهم نبيه صلى الله عليه وسلم في موضوع آخر أن يقول ودين الله أحق أن يخضع. لذلك لا أتصور وجود مجاهد حقا في سبيل الله ومقابل هذا إنه تارك للصلاة لله، هذا أمر لا يتصور. نحن نعلم بأن الجهاد وبخاصة إذا كان الجهاد لنشر الدعوة وتبليغ الرسالة لا بد له من راية، ولا بد للمسلمين حتى ينضوا تحت هذه الراية من أن يدعو صاحب هذه الراية وهو الإمام أو الحاكم أن يدعو الأمة إلى الجهاد في سبيل الله. لكننا وكما نرى أن بلاد المسلمين على ما هي عليه من تفرق وخلاف وتشتت والرايات كثيرة، فحتى يلتئم شمل المسلمين على راية واحدة هذا يحتاج إلى زمن طويل، وربما لا يكون في مثلي أو في الجيل الحاضر أو في الأجيال الحاضرة أو الآتية القريبة، ربما يحتاج إلى زمن طويل. فكثير من الشباب المسلم المتوقد حماسة الملتهب يعني شوقا لأن يرى دينه منصورا مرفوع الراية يستعجلون الأمر ويذهبون إلى يقومون بعمليات فردية محضة لا يخضعون فيها، أو ربما يفرون حتى من الأنظمة والحكام الذين يحكمون تلك الديار خشية أن يقعوا في محظور فيؤاخذوا عليه. فالذي أقول أن يقوم جماعة من الشباب مثلا بدخول أرض للكفار أو أرض مسلمين احتلت من الكفار من غير إذن الحاكم وليس تحت راية واحدة، وهم مخلصون متوجهون إلى الله وغايتهم أن يقاتلوا في سبيل الله فقتلوا، فهل يكونون شهداء بهذه النية أم لا؟ أقول بالنسبة لهؤلاء عملهم غير مشروع بلا شك، لأنه أعمال فردية لا تسمن ولا تغني من جوع. أما هل يكونون شهداء؟ قد يكون نفس الجواب السابق هو الجواب هنا مع ضميمة بسيطة، وهي أنهم إن كانوا عن علم وعن تفكير انطلقوا في عملهم هذا الفردي ليجاهدوا الكفار، فممكن إذا كان انطلاقهم عن علم ولو كان اجتهادهم خطأ يمكن أن يعتبروا شهداء. ولكن الذي أعلمه أن كثيرا من هؤلاء الشباب الذين ينطلقون مندفعين بحماس شديد جدا لا يدرسون المسألة على ضوء الأحكام الشرعية، وإنما هم يستسلمون لعواطفهم الجامحة، والعواطف كما تعلمون جميعا إذا لم تكن مقيدة بأحكام الشريعة كان شرها أكثر من خيرها، فلا نرى ذلك إلا بهذا الشرط وهو أن يكون مقرونا بالعلم والاجتهاد. أنا الحقيقة سئلت أيضا هذا اليوم، جاءني بعض الإخوة وسألوني مثل هذا السؤال فأجبت مثل هذا الجواب أو قريبا منه، وذكرت لهؤلاء الإخوان صورة من أو أثر من الآثار المترتبة على مثل هذه العمليات الفردية، أن بعض الشباب المتحمسين الذين يسيرون وراء قيادات لا نريد أن نتحدث عن مشروعيتها أو عدم مشروعيتها عن علمها أو جهلها، هذا أمر لا نريده الآن، ولكن أقول مثل هؤلاء يقاتلون أو يدخلون فربما يحمل أحدهم خنجرا أو ربما لغما أو ربما مسدسا أو بندقية فيهجم على سيارة أو على جماعة أو على فرد واحد فيقتله أو يقتل ربما اثنين أو ثلاثة. الأثر السريع لهذه العملية التي يسمونها بالعمليات، الأثر السريع هو أن تقوم بعض الطائرات بقصف المخيمات والتجمعات السكانية التي ليس عند أهلها شيء يدافعون به عن أنفسهم، وإن كان فإن هذه الوسائل الدفاعية لا يستطاع أو لا تقدر على مقاومة هذه الطائرات التي تفتك بالعشرات إن لم يكن بالمئات من الأبرياء الذين يسكنون هذه المخيمات. تفضل. هو كذلك الشيخ ما يجيب يعني ينطبق ولا ينطبق، يعني حالتان. إذا كانت العمليات هذه ضد الكفار المحاربين بإذن من الدولة التي تقع في هذه الحوادث فهذا من الواجب، أما إذا لم يكن بإذن من الدولة فهو الذي أردت بقولي لا ينطبق، فيجوز ولا يجوز. إذا كانت الدولة التي فيها تلك المصالح الأجنبية والمحاربة للشعب العراقي الدولة هناك تأذن بهذه العمليات فهذا واجب، أما إذا كانت لا تأذن فسيكون شر هذه العمليات كما أشار الأستاذ آنفا بالنسبة للعمليات الفدائية هذه، سيكون عاقبتها ضررها أكثر من نفعها. خلاصة القول أنه لا يجوز لكل فرد من أفراد المسلمين أن يؤمر نفسه، أن يجعل نفسه أميرا فيتصرف كما يشاء ولا أقول كما يهوى، لأن من وراء ذلك مفاسد كثيرة تثرى، الله أعلم بعاقبة أمرها. نعم. لعل من باب التوضيح والتصحيح من الأخ الكريم نضرب مثال حتى تكون الصورة واضحة. مثلا في اليونان أو في تركيا، وهي طبعا بيعتبر الآن يعتبرون الحكومة أو الدولة التركية يعتبرونها بأنها تقف مع أمريكا مثلا في القتال، فلا ندري من الذي يقوم أولا بمثل هذه العمليات. هذه واحدة، لأن كثيرا من الذين يقومون بالعمليات لا يقومون انتصارا للعراق، وإنما هناك بعض الأمور التي يمكن أن تستغل في مثل هذا الظرف لكي يقوم هؤلاء بنسب مثلا مكتب أو حافلة أو قتل شخص أو الاعتداء على السفارة أو نحو ذلك. فهذا ربما لا يكون له صلة بالموضوع الذي نتحدث عنه الآن. هذه واحدة. ثم أيضا ربما نستوضح من شيخنا عندما قال بإذن من تلك الدولة، أنا طبعا من البديهي جدا إنه هذه الدولة التي تقع فيها مثل هذه الحادثة لا يمكن أن تأذن بمثل هذا العمل، حتى ولو كانت هذه الدولة تناصر العراق مثلا. فيعني هذه الصورة أتصور شيخنا أنها بعيدة الوقوع أو مستحيلة الوقوع. لكن على كل حال هذا هو الجواب الفقهي. نعم. في هنا شيخنا سؤال موجه من أحد الإخوان، يقول معظم الحكام اليوم لا يحكمون بما أنزل الله ولا يرفعون راية الجهاد في سبيل الله، فما هو واجب الشباب المسلم اليوم؟ واجب المسلمين: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. واجب المسلمين أن يتفقهوا في الدين وأن يربوا أنفسهم على هذا الدين ويربوا من يلوذ بهم من زوج أو ولد أو أخ أو جار أو صديق هكذا. ونحن دائما ندندن حول كلمتين اثنتين: لا بد من التصفية والتربية لإقامة الدولة المسلمة، وبدونهما لا سبيل إلى إقامتها أبدا أبدا أبدا. والتصفية والتربية هذا ليس بالأمر السهل، كما أشار الأستاذ الفاضل آنفا أن قيام الدولة المسلمة قد لا ندركها نحن الذين يعني عشنا سن 40 أو 50 أو الأكثر من ذلك من باب أولى. ذلك لأن التاريخ لابد من أن يعيد نفسه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فإذا كان المؤمن يؤمن حقا بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أسوته في كل شيء، ومن هذه الأشياء الأمر المهم الذي يدندن حوله اليوم الجماعات الإسلامية على اختلاف مشاربها ومناهجها، هو إقامة الدولة المسلمة. فلا بد من أن نتخذ الأسباب التي اتخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمكن من إقامة الدولة المسلمة، مع ملاحظة فارق كبير جدا، ألا وهو أن الإسلام يومئذ كان ينزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم من الله تبارك وتعالى مباشرة، فليس أصحاب النبي بحاجة يومئذ أن يبحثوا في كتب الحديث وكتب التفسير واللغة وإلى آخره، مما لا يمكن المسلم اليوم أن يفهم الإسلام على وجه الصحيح إلا بهذه المقدمات. فالسلف الأول ما كانوا بحاجة إلى مثل هذه المقدمات، لأنهم كانوا يأخذون أحكام الإسلام مباشرة من نبي الإسلام، فإذا ما عليهم إلا أن يربوا على هذا الإسلام الصحيح، وهذا ما فعله الرسول عليه السلام مع أصحابه الكرام. أما نحن اليوم فنحن قبل أن نقول نريد أن نربي أنفسنا على الإسلام يجب علينا أن نفهم الإسلام، وهل فهم الإسلام طريقه مذلل وميسر كما كان في العهد الأول من الإسلام؟ الجواب بدون أي خلاف ليس كذلك. ومثال بسيط جدا جدا، يومئذ لم يكن هناك علم اسمه علم الحديث، لأنهم كانوا يتلقون الحديث من صاحبه مباشرة. ليس هناك علم اسمه علم النحو والصرف، لماذا؟ لأنهم كانوا عربا أقحاحا، أما اليوم العرب أنفسهم صاروا أعاجم، فهم بسبب ذلك حتى يتمكنوا من فهم القرآن فهما صحيحا فعليهم أن يدرسوا لغتهم التي نشوها. فانظروا إذن أمامنا عقبات كثيرة وكثيرة جدا لنتمكن من تطبيق الإسلام على أنفسنا. يجب أن نتعلم هذا الإسلام، ولا يمكننا إلا باتخاذ الوسائل التي بها نستطيع أن نفهم الإسلام. وهنا نكتة سورية يذكرونها، وما بهمنا أن تكون صحيحة بل قد تكون نكتة فيها حكمة، وهي زعموا بأن رجلا مسلما أعجمي لقي رجلا يهوديا في الطريق، فأخرج خنجيره من وسطه مهددا لهذا اليهودي قائلا له لن أسلم وإلا قتلتك. قال دخلك ماذا أقول؟ قال والله ما أدري ماذا تقول. إلى هنا مثال، يعني إذن هذا التهديد ما فائدته وهو لا يعرف إسلامه؟ هذا النكتة هذه لها يعني أثر كبير جدا في واقعنا، فإن أكثر المسلمين كما نقول نحن دائما وأبدا لا يعرفون إسلامهم حتى في العقيدة، بل سأقول صريحة لا يعرفون ربهم. والأصل أن المسلم يعرف ربه ليس كالمشركين بل خيرا من المشركين، وإلا ما الفرق بينه وبين المشركين؟ المشركين قال رب العالمين عنهم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. إذن المشركون ما كانوا كفارا برب العالمين. طيب المسلمين اليوم يقولون الله، لكن هل يعلمون الله يعني واحد في ذاته؟ وهذا الذي يسمى عند العلماء بتوحيد الربوبية، وواحد في عبادته، وهذا الذي يسمى عندهم بتوحيد الألوهية أو العبادة، وواحد في أسمائه وصفاته. أكثر المسلمين لا يعلمون ذلك أبدا، ما يفقهون الكلمة الطيبة لا إله إلا الله إلا بالمفهوم الشركي، أي ربنا واحد لا شريك له، أي لا أحد يخلق معه لا أحد يرزق معه. المشركون كانوا كذلك، لكن هؤلاء المشركين وصفهم رب العالمين بقوله في القرآن الكريم: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هذا واقع اليوم بين المسلمين أنفسهم، فالذين يذهبون زعموا لزيارة الأولياء والصالحين لا يذهبون لزيارتها لتحقيق العلة التي ذكرها الرسول عليه السلام في بعض أحاديثه، بعد أن كان نهاهم عن زيارة القبور قال لهم: وكنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. لكن اليوم لا يذهبون لزيارة الأولياء والصالحين ليتذكروا الآخرة، وإنما ليستمدوا العون منهم وليتبركوا بالدعاء عند مقامهم وهكذا. هذه كلها تنافي شهادة لا إله إلا الله. إذا وين المسلمين؟ هل بدهم يقيموا الدولة المسلمة وهم أكثرهم بعد لا يعرفون التوحيد؟ وهذا مجاله واسع جدا. يقول يا أخوان: مثل هذه الجلسات المباركات لا تكون على كثرة وإنما تكون على ندرة، وبخاصة أن يجتمع مثل هذا النفر من الشباب، والشباب كما يعبر عنهم بعض الكتاب أو الحكماء العصريين يقولون إنهم عصب الحياة، عصب الحياة. ولا شك أن هذه الكلمة صادقة إلى حد كبير في وصف الشباب، والشباب دائما وأبدا رغم أنهم على ما وصف، لكن أيضا في الشباب الحماسة وقوة الاندفاع وشدة الانطلاق وعدم التروي في كثير من الأحيان، والانسياق وراء العاطفة وعدم الوقوف مع أحكام العقل الصحيحة، فضلا عن أن يكون هناك وقوف أو تمثل لأحكام الشرع. لذلك أقول أولا: جزى الله عنا شيخنا خيرا بما أفاض علينا مما آتاه الله من علم وحكمة. وأقول ثانيا: إن معاشر الشيوخ، ولست أعني بالشيوخ الرؤساء وكبار العلماء أو العلماء، وإنما أعني بالشيوخ كبار السن، فنحن الآن على سفينة الرحلة الأبدية التي لا تعود مرة أخرى إلى الشاطئ، وأنتم الآن تقفون على الشواطئ تنظرون إلى موج البحر وهو يختبط، وإلى مياهه وهي تعلو تارة وتنخفض أخرى، وإلى السفن التي تبحر في هذا المحيط أو في هذا البحر تنظرون إليها وأنتم تتأملون ماذا يكون من مصير الإنسان الذي يقف على الشاطئ إن غمس رجله في الماء أو ركب هذه السفينة أو البافرة أو سبح في هذا الموج أو في ضم هذا البحر، تنظرون وتتساءلون. فالذي أوصيكم به ثلاثا: أولا أن تقبلوا على العلم، الإقبال الذي يحصنكم من الجهل الذي يشيع في دنيا الناس، والجهل هو عنوان التخلف، وكلما ابتعد الإنسان عن العلم اقترب من الشيطان وابتعد عن الرحمن، وكلما اقترب من العلم كان أقرب إلى الرحمن وأبعد عن الشيطان. هذه الأولى. أما الثانية فأن تتوادوا في الله عز وجل، ولا يحمل بعضكم أو لا يحمل بعضكم على بعض ضغنا في صدره أو حقدا في نفسه أو ثورة من غضب ربما يقدم على أذى أخيه بها. وما أحسن أن ينام الإنسان ليله الطويل سليم الصدر معافا من الأوبئة أو الأدواء التي تنتشر في دنيا الناس بالتنافس على الدنيا والإقبال عليها والإدبار على الآخرة. هذه الثانية. أما الثالثة فأن تستحضروا دائما أنكم في مثل هذا السن أقرب ما تكونون إلى تلقي الأمور تلقيا دقيقا واعيا لا يفلت منكم شيء منها، فعليكم أن تستغلوا شبابكم وقدراتكم النفسية والعقلية في استيعاب الكثير من المسائل والأحوال، المسائل العلمية والأحوال الاجتماعية التي يكتب لكم بها أن تكونوا إن شاء الله من الحكماء في الدنيا، لأن العلم يولد الحكمة ومعرفة الأحوال تقدر الإنسان على فهم التاريخ ودنيا الناس، فبذلك يكون حكيما بعلمه ومعرفته أحوال البشر. هذه ثلاثة مسائل أو ثلاث مسائل أحببت أن أوصي نفسي، وأنا كما قلت لكم قد ركبت تلك السفينة التي تمشي الآن إلى المجهول، ولا ندري أيكون بيننا وبينكم لقاء أم لا يكون. فوصيتي إليكم هذه، وأختتم جلستنا هذه المباركة بقوله صلى الله عليه وسلم عندما أوصى أحد أصحابه قال: خالق الناس اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه النبيين. الله خير. شو عندك؟